هناك أمور تتعلق بالزواج، سواء كان السامعون منهم المتزوج ومنهم الأعزب، فنحن سنتكلم بكلمات موجزات إن شاء الله تبارك وتعالى حول الزواج، تشمل هذه الكلمات الجنسين من المتزوجين وغير المتزوجين. فأبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنا أدري أننا نعيش في مجتمع تحيط بنا كثير من الظروف المخالفة للشرع والتي لا تساعد الشباب المسلم على أن يحققوا كثيرا من الأحكام الشرعية، ومنها هذا الحكم: ألا فعليه بالزواج. فإذا لم يتيسر للشاب المسلم أن يتزوج لسبب أو آخر، فعليه أن يأتمر بأمره عليه السلام، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو كناية عن أنه يحصن هذا الأعزب عن أن يقع في الفاحشة. نحن نعلم وكثيرا ما نسأل أن كثيرا من الشباب استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا الذي هو أدنى ما هو العادة السرية بالذي هو خير، الصيام الذي أمرتم به في الحديث السابق، فيتعاطون العادة السرية زعموا لكي لا تمتد أعينهم إلى مقدمات الفاحشة الكبرى، فنسوا أو تناسوا وأحلاهما مروا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وصف العلاج لهؤلاء الشباب بقوله عليه الصلاة والسلام: عليه بالصوم فإنه له وجاء، ولا يغرنكم ما قد تقرؤونه في بعض الكتب التي ألفت حديثا أو قديما أنه يجوز تعاطي العادة السرية لمن يخشى على نفسه الفاحشة. أنا أقول هذا لا يجوز أن يتبنى هذا القول، أعنك الله وصبرك عليه. لا تغتروا بما قد تقرؤونه عن بعض السلف أو عن بعض الخلف أنه يجوز الاستمناء إذا كان يخشى على نفسه أن يقع في الفاحشة. فأقول هذا الإطلاق يخالف قوله عليه السلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذه الفتوى التي نقلت عن بعضهم بجواز الاستمناء لمن خشي على نفسه الفتنة، إن كان ولا بد من القول بها فهي بالنسبة لمن تعاطى العلاج النبوي، أما إذا أعرض عنه إلى الاستمناء فقد صدق فيه ما ابتدأت الكلام بقوله تعالى: أولئك هم الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد قال تعالى بالنسبة لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلا ينبغي للمسلم أن يقع في مثل ما وقع فيه اليهود من قبل. فعلى كل شاب مسلم لم تتهيأ له أسباب الزواج أن يصوم الصوم المستطاع، وأفضله كما تعلمون صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإن تصورنا، ولا أقول إذا تصورنا، شابا تعاطى هذا العلاج النبوي ثم لا يزال يغلبه الشبق وتغلبه الغلمة فيخشى على نفسه أيضا أن يقع في الفاحشة فيتعاطى العادة السرية، إن تصورنا هذا قلنا جاز له العادة السرية. لكن هذه بالنسبة لرأيي هي الخيال والفرضية ليس إلا. ثم نقول بالنسبة لمن يريد الزوال فعليه أن يضع أمام عينيه قوله عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين، وفي الرواية الأخرى فاظفر بذات الدين تربت يداك، دعاء بالفقر على من لا يأتمر بنصيحة الرسول عليه السلام. فلا يطلب المرأة صاحبة الدين، لكنه يطلب صاحبة الجمال أو المال أو الحسب أو مجموع هذه الثلاثة، ولا يسأل عن الدين. فعليك بذات الدين تربت يداك. ثم ننصح كل ولي أمر عنده فتاة بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. ثم ننصح من أنعم الله عليه، وبهذه النصيحة أنهي كلمتي المتعلقة بمناسبة هذا الحفل الذي هو من أجل التبريك لأخينا الذي تزوج. هذه الكلمة هي الأخيرة. فننصح من يسر الله له الزواج أن يعامل زوجته بالمعاملة الإسلامية، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وينبغي أن يلاحظ المتزوج إذا كان شابا وبالتالي ستكون زوجته شابة أن يرفق بها، وأن لا يعاملها معاملة الزوجة الكبيرة السن، وإنما يتذكر بهذه المناسبة قصة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، حينما جاءت الحبشة يلعبون بالحراب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لتنظر من وراء الرمي وقد وضعت ذقنها على كتف الرسول ويتنظر إلى لعب الحبشة، وهو عليه السلام يقول لها: أشبعتي؟ فتقول لا. أشبعتي؟ فتقول لا. قالت: حتى كنت أنا التي مللت. قالت، وهنا الشاهد: فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. لذلك ينبغي أن يكون الزوج حليما حكيما رفيقا بزوجته، لا سيما وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحادي الذي كان يحدو بإبل أزواج النبي وهن على الهوادج وعلى الإبل: يا أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. فكان الرسول عليه السلام عن النساء بالقوارير، يعني كما يسمون اليوم في لغة العصر الحاضر بالجنس اللطيف، لكن الرسول سماهن بالخوارير، فهو أدق في التعبير وأحفظ على العناية بالرفق بمن يسمون بالجنس اللطيف. هذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، ولعل في هذا القدر كفاية. جزاك الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة لا تنتهي بارك الله فيك، لو جلسنا معكم ليلا نهار ما تنتهي إن شاء الله. لنا جلسة غير مضبوط، ما يجوز ما يجوز.